ظاهر أنه يتعارض مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فكيف لنا التوجيه؟ بالتقدم والتأخر، تقديم الهدية بين يدي الشفاعة وتأخيرها يحمل على التقديم كالربا، واضح؟ والحر تكفيني شرف، وتولي عن صريح الله.